رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا قلبا سليما وصدرا منشرحا ونفسا مطمئنة وأن يكتب لنا في هذه الليلة العتق من النار وأن يرزقنا الجنة مع الطيبين الأبرار الأطهار الأخيار إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وكنا قد تكلمنا على مدار الأيام الماضية عن شخصيات قل أن نرى لها مثيل، بل لا يوجد لها أصلا مثيل في أي أمة غير أمة الإسلام. تاريخنا أصفى من العسل، أبيض من اللبن، أنصع من الثلج، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أجمل وأحلى من ابتسامة الطفل الوليد. نملك من الشخصيات ما لا يوجد له مثيل في أي أمة غير أمتنا. عندنا أبطال من الأطفال، عندنا أطفال أبطال، عندنا القانتات الطاهرات العابدات، عندنا الشباب الأطهار الأبرار الأخيار، عندنا العلماء الربانيون والعابدون الزاهدون والملوك والقادة الفاتحون والقضاء العادلون. ووالله ليس للدنيا من غيرنا طعم، وليس للتاريخ إذا أغفلنا رسم. فالحمد لله على أن جعلنا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قمة شامخة من قمم الإسلام ونموذج عالي جدا من النماذج التي ينبغي أن يحتذي بها كل مسلم ومسلمة. لقاؤنا في هذه الليلة مع امرأة، ولكنها ليست كأي امرأة، إذ أنها من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول. أسلمت رضي الله عنها يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على الأصابع، فهي من السابقات للدخول في دين رب العالمين. فمن هي يا ترى؟ إنها الصحابية، بنت الصحابي، حفيدة الصحابي، حفيدة الصحابية، زوج الصحابي، أخت الصحابية والصحابي، وأم الصحابي. الله أكبر، أي بركة نزلت على هذه المرأة. أبوها من الصحابة، جدها من الصحابة، جدتها من الصحابة، أختها من الصحابة، أخوها من الصحابة، زوجها من الصحابة، ابنها من الصحابة، فمن هي؟ إنها بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أمير المؤمنين رضي الله عنه. فمن هي يا ترى؟ هي الصحابية المجاهدة المهاجرة الصابرة الشجاعة الكريمة الورعة العابدة القانتة رضي الله عنها. أبوها مبشر بالجنة، وزوجها مبشر بالجنة، وأختها مبشرة بالجنة، ابنها شهيد، وزوجها شهيد. فمن هي يا ترى؟ لقائل أن يقول: يا شيخ، ستحدثنا في هذه الليلة عن امرأة؟ نعم، لأن صلاح الدنيا مرهون بصلاح النساء. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. من هي المرأة؟ أمي التي علمني رسول الله أن الجنة عند رجلها. من هي المرأة؟ زوجتي التي قال النبي لنا فيهن: النساء شقائق الرجال. ابنتي التي قال النبي فيها: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم أصابعه. خالتي، عمتي، أختي. المرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهنها إلا فاجر لئيم. المرأة في الإسلام لؤلؤة مكنونة، درة مصونة، تاج على رؤوس الرجال، مكرمة. والله والله العظيم يا أخواتي، ومش كلام تلفزيونات، والله العظيم لا يوجد دين ولا شريعة كرمت المرأة كدين الإسلام وكشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا بنتي، المرأة كانت قبل الإسلام كسقط متاع، كان إذا بشر بها أبوها اسود وجهه وتوارى من الناس خشية العار وقتلها. فجاء الإسلام فأكرمها، كانت تورث فأصبحت ترث. بل نقول إن المرأة في الإسلام سبقت الرجال، فأول من سكن الحرم امرأة، هاجر، وأول من آمن بالنبي محمد امرأة، خديجة، وأول من صلى خلف النبي محمد امرأة، خديجة رضي الله عنها، وأول شهيد في الإسلام امرأة. بل جعل الله خطوات امرأة ركنا ركينا لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا به. خطوات هاجر ربنا جعلها ركن من الحج، لو حجت من غير ما تسعى الحج باطل، لو عملت عمرة من غير ما تسعى وتقلد ستك هاجر يبقى العمرة ضاعت. أي إكرام! عندنا صورة اسمها النساء، ما عندنا صورة الرجالة. عندنا صورة باسم امرأة، مريم. عندنا صورة نزلت بسبب شكوى امرأة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. الحديث عن تكريم المرأة يحتاج إلى سلسلة. حديثنا في هذه الليلة مع امرأة، لأن المرأة لو صلحت صلحت الأمة، والله العظيم لو صلحت النساء لنهضت الأمة. العرب قالوا قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. وأعداء الإسلام قالوا: غانية ومدفع، غانية وكأس، كأس وغانية، يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. ترويج الخمر والمخدرات اللي دمر الشباب والبنات، والزواج العرفي والعلاقات والخدينة والعشيقة، كأس وغانية، يفعلان بالأمة ما لا يفعله ألف مدفع. أعداء الإسلام يعرفون من أين يأتي الخراب. عباد الله، لقاؤنا مع امرأة، فمن هي؟ هي أم عبد الله القرشية. الحمد لله، قولوا يرحمكم الله. هي أم عبد الله، دي أحسن عطسة عطستها في حياتي. الناس على سائر البلاد ممن سيشاهد الحلقة هيقول يرحمك الله، اللهم تقبل. هي أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية، بنت خليفة رسول الله الصديق وزوج المبشر بالجنة الزبير ابن العوام، وأم أمير المؤمنين الشهيد عبد الله ابن الزبير، وأخت أم المؤمنين عائشة زوج النبي رضي الله عنها، وهي دي معلومة على جنب كده، وهي آخر المهاجرات وفاة، آخر واحدة من الصحابيات اللواتي هاجرنا من مكة إلى المدينة موتا، أمنا أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن إسلامها. أسلم أبوها الصديق رضي الله عنه بمجرد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولم يكن له فيه كبوة ولا تردد لثقته بصدق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولم يمر على أبي بكر رضي الله عنه جمعة حتى أسلم على يدي ستة من العشرة المبشرين بالجنة كلهم في ميزان حسناته. أسلم على يديه عثمان، أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، أسلم على يديه أبو عبيدة الجراح الله أكبر وغيرهم. ثم ذهب ودعا أولاده إلى الإسلام، فأسلمت أسماء بمجرد أن كلمها أبوها عن الإسلام، تفتح قلبها لنور الإسلام كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، وآمنت بمجرد أن عرض أبوها عليها الإسلام، شع نور الإيمان في قلبها بمجرد أن دعاها أبوها له، بل كانت هي المسلمة رقم 17. كان إسلامها بعد 17 نفسا، يعني هي المسلمة رقم 18. وعاشت مع أبيها في مكة مراحل الدعوة لحظة بلحظة، وذاقت الأذى مع أبيها لحظة بلحظة، وكانت تكبر أم المؤمنين عائشة بحوالي 16-17 سنة رضي الله عنها. زوجها أبوها من ابن عمة رسول الله بطل الإسلام الزبير بن العوام حواري النبي رضي الله عنه، ثم أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة، وقال النبي للصديق تأخر يا أبا بكر، قال فلعلها تكون الصحبة يا رسول الله، قال أجل، فبكى. قالت عائشة ما رأيت أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أعتقد أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي عندما علم أنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة. أعد الصديق راحلتين وأمر أسماء أن تعد الزاد. قالت يا أبي لقد أعددت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعددت الطعام وأعددت السقاء ولا أجد ما أربطهما به إلا هذا النطاق. النطاق حزام المرأة تربطه في في في وسطها، يعني تحت الخمار. قالت ولا أجد إلا هذا النطاق. قال شقيه يا أسماء واربطي به طعام النبي وسقاء النبي. فشقت النطاق فتمنطقت بنصفه وجعلت الطعام والسقاء في النصف الآخر، ولذلك لقبت بذات النطاقين رضي الله عنها. خرج الصديق مع النبي، والقصة معروفة، خرج النبي من بين أيدي الكفار وهم يحاصرون الدار، جعل ربنا على أبصارهم غشاوة، فلما أفاقوا بعد وجدوا أن النائم في البيت الفدائي الأول لرسول الله علي ضربوه ثم تركوه، ثم انطلق أبو جهل بجماعة معه إلى بيت أبي بكر، دق الباب بشدة فخرجت له أسماء وهو في نفر من المجرمين. قال: يا أسماء، أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين هو. وصدقت، تعرفش دلوقتي هو فين بالضبط، لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم أسماء لطمة شديدة، خر من شدتها قرطها من أذنها، خبطها ألم وقع الحلق من أذنها، ثم استحى أنه ضرب امرأة وقال لمن معه: لا تخبروا أحدا أني لطمت ابنة أبي بكر. كانوا كفار بس فيهم بقية من أخلاق العرب، كفار وفيهم بقية من أخلاق أكد الإسلام عليه. ويأتي جدها أبو قحافة: يا أسماء، وكان رجلا كبيرا أعمى، يا أسماء، هل خرج أبو بكر مع محمد وهاجر من المدينة إلى مكة كمن هاجروا؟ قالت: نعم يا جدي. قال: بلغني أن أبا بكر فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. أبوك سابكوا لمين يا بنتي؟ أنا سمعت أن خد فلوسه كمان، يعني لا أبوك موجود ولا هتاكلوا منين؟ كانت ذكية، جاءت بحصى جعلته في كيس وجعلته في كوة كان الصديق يضع أمواله فيها الخزنة، ثم قالت: تعال يا جد، لقد ترك لنا أبونا شيئا كثيرا. فوضعت يده على الأكياس وهو أعمى، قال: إن ترك كل هذا فقد أحسن، فوالله ما ترك لهم شيئا. لكن انظر إلى تضحيات الصديق لعز الإسلام، بيؤثر النبي على عياله، وانظر إلى ذكاء أسماء وفطانة أسماء وصبر أسماء وشجاعة أسماء رضي الله عنها. يا لها من كياسة، ويا له من عقل، ويا له من صبر. أسماء تهاجر بعده. أرادت أسماء رضي الله عنها أن تهاجر بعد ذلك، فخرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي حبلى في الشهر التاسع، وهاجرت ماشية على رجليها من مكة إلى المدينة، فلتسمع كل الأخوات، واحدة حامل في الشهر التاسع بتهاجر من مكة للمدينة ماشية 500 كيلو على الأقل على رجليها، لا شك أنها رأت الموت مرات وتعرضت للمخاطر مرات ومرات ومرات. يأتي عليها ليل ظلامه دامس يخلع القلوب، ويأتي عليها نهار حره كالنار وهي صابرة. كان من الممكن أن يخرج عليها قطاع الطرق ويخطفونها ويبيعونها أما في سوق الرقيق، صبرت. كان من الممكن أن تنام في ليلة من الليالي فيلدغها عقرب أو ثعبان، صبرت، وهي حبلى في الشهر التاسع. ده احنا النهاردة بنطلع من مكة للمدينة راكبين أتوبيسات مكيفة ومكيفة لأنها مكيفة، وتلاقي الناس بتنفخ لك: ياه، سكة طويلة قوي. هو قاعد على كرسي سفنج بيلظ من تحتيه، ويمكن بيسمع محاضرة للشيخ، وينزل استراحة يقعد ساعة ياكل ويشرب بيبس وشاي ولا يشرب أي حاجة بلاش يعني نسمي، وبعدين الناس بتنفخ. لا، دي أسماء، دي نموذج فريد، بطلة. إنه ثواب الهجرة التي تطمع أسماء فيه، إنه حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الصبر في ذات الله عز وجل. أين أسماء من نسائنا؟ المرأة عندنا بمجرد أن تحمل من الشهر الأول، الحمل عندها رخصة للإهمال في كل شيء. إنها أشهر الراحة التامة والكسل اللذيذ وتضييع الحقوق. يا ستي عملت كذا؟ لا أنا نفسي غم عليه. يا ستي غسلت الثوب بتاعي؟ لا الواد ابنك أصل بيرفص في بطني. يا ستي لا حول ولا قوة إلا بالله. أسماء حبلة في الشهر التاسع وبتهاجر مشي على رجليها من مكة إلى المدينة رضي الله عنها، ما إن وصلت إلى قباء على أطراف المدينة حتى جاءها المخاض، اشتد عليها طلق الولادة فوضعت أول مولود يولد للمسلمين في المدينة، عبد الله بن الزبير. ففرح المسلمون بميلاده جدا، ذلك لأن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة مكثوا فترة من الزمن لا يولد لهم، حتى قال بعضهم سحرتنا اليهود وكثرة القال في ذلك. فلما ولد عبد الله في المدينة للمسلمين كبروا وفرحوا جدا، وأمر النبي الصديق أن يأتي حفيده وأن يؤذن في أذنه. ثم وصل النبي وأخذ الصغير في حجره وأخذ عجوة ومضغها بأسنانه، ثم تفل في فم الصغير هكذا، ثم حنكه بالعجوة المختلطة بريق النبوة وسماه عبد الله. أي بركة! أول كلام يسمعه ابن أسماء أذان أبي بكر، الله أكبر الله أكبر، أذان الصديق. وأول ما نزل في جوفه ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سماه؟ رسول الله. أي إكرام لابن أسماء عبد الله رضي الله عنه. كان نعم الولد، رباه أبوه على الشجاعة، حتى أنه أركبه فرسا في يوم اليرموك وهو ابن 10 سنين. ربته أمه على الإقدام، حتى ذكر صاحب كتاب أنباء نجباء الأبناء أن عمر رضي الله عنه مر يوما فوجد ابن الزبير يلعب مع بعض الصبية، فلما رأى الصبيان عمر فروا وثبت ابن الزبير، فقال له عمر لما لم تفر كأصحابك؟ قال ولما أفر يا أمير؟ أنا لم أرتكب جرما فأهرب منك، والطريق ليست ضيقة فأوسع لك. قال حفيد أبي بكر، عمر بيعجب من الشجاعة، قال حفيد أبي بكر وابن الزبير. دي تربية أسماء. أما ولدها الآخر عروة بن الزبير فكان من العلماء الصابرين، قطع قدمه وهو في الصلاة فما سمعوا له إلا أن قال حس، حتى قال الخليفة الوليد بن عبد الملك ما رأيت شيخا أصبر من هذا الرجل. دول تربية أسماء ومصعب بن الزبير، كلهم نجباء. تقول أسماء، شوفوا بقى أسماء كزوجة، تزوجني الزبير بن العوام وماله شيء غير فرسه، وماله شيء غير فرسه، لا يملك من الدنيا إلا فرس، فكنت أسوسه، أخدم الفرس بتاع جوزي وأعلفه وأدق لناضحه النوى، تجيب النوى تدقه وتخلطه بالعلف، وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي 3/4 فرسخ. تمشي كده كم كيلو على رجليها؟ كم كيلو؟ 2 كيلو ولا حاجة على رجليها، عشان تجيب كده غلق مقطف تملاه نوى وتشيله على دماغك وتمشي كده 2 كيلو ولا حاجة، عشان تروح البيت تدقه وتخلطه بعلف الحصان لأنه ما عندهمش فلوس. قالت فلقيت رسول الله ومعه نفر من الصحابة في يوم من الأيام، فدعاني وأناخ راحلته وقال إخ، يعني أناخ الجمل، ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، فلما أتيت أخبرت الزبير فقال أما والله يا أسماء لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم فكأنه أعتقني. الدرس هنا إيه؟ حياء المرأة المسلمة. مستحية تركب على جمل إلا يسحبه لها النبي. النبي؟ طب والنبي ده مين؟ ده أأمن رجل على العرض. ده النبي ده مين؟ ده صديق عمر والدها. النبي ده مين؟ ده جزء أختها أصلا، زوج عائشة ابنة أبي بكر. النبي ده مين؟ ده ابن عمة جوزها الزبير بن العوام. ومع ذلك استحت. يا سلام، الحياء ده نعمة. أجمل حمرة المرأة تلون بها خدودها حمرة الخجل. المرأة الجريئة سفعاء الخدين، امرأة ليست على أخلاق الإسلام. النبي قال الحياء بضع وسبعون أو بضع وستون، الشك من الراوي شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الدرس الثاني، شوفوا يا أخواتي مراعاة الزوجة لمشاعر الزوج. قالت وتذكرت الزبير وغيرته، ما رضيتش تركب مع النبي عشان عارفة أن زوجها غيور. وتذكرت الزبير وغيرته، لازم تراعي مشاعر جوزك يا بنتي. شوف إيه اللي بيحبه تعمليه، وإيه اللي بيكرهه ولا تفعليه، مش تعنديه. عارفة أن الأمر ده بيضايقه وتعمليه. هذه أخلاق. زوجة القاضي شريح ليلة الدقلة قالت له أنا امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، أخبرني عن الذي تحب حتى أفعل، وعن الذي تكره حتى لا أفعل. تعلمي من أسماء يا ابنة الإسلام. الفائدة الثالثة، شفت يا أختي صبر أسماء على خدمة زوجها، ده بتخدمه وتخدم حصانه. النهاردة بعض النساء تقول لك خدمة جوزي مش واجبة علي. هو أنا واجب علي أغسل لك يعني وأطبخ لك؟ أنا سمعت الشيخ فلان قال مش واجب على المرأة أن تخدم الزوج. أمال أنا أجيب لك بقى مرجان يخدمني ومرجانة تخدمك؟ هو أنت أحسن من ابنة أبي بكر ما بتخدم جوزها وبتشيل العلف بتاع الحصان تمشي 2 كيلو على رجليه؟ هو أنت أحسن من فاطمة بنت محمد ما حملت القربة حتى أثر حبل الليف في عنقها وهي تخدم علي؟ أمال أنت أنا جايبك ليه يعني؟ للبديكير والمانيكير؟ أمر عجب بسمعه من الأخوات. أسماء رضي الله عنها كان زوجها غيور. روية، بقول روية إن الكلام ده فيه كلام، أن الزبير كان يضرب. ربط مرة أسماء مع جارتها مع زوجته الثانية من قرونهما، ضفير دي في ضفير دي، وضرب الاثنين. فذهبت أسماء بعد إلى أبي بكر وأثر الضرب في وجهها، طلقني. قال يا أسماء إن الزبير رجل صالح وهو من أهل الجنة، فاصبري لعلك أن تكوني معه في الجنة. الله على الأب العاقل، الله عليك يا أبا بكر. مش إزاي يضربك، هو انت شوية، ده انت بنت ابو بكر، هو نسي نفسه، انا هأدبه. ناس عندها ادب اصلا، ناس بتخاف ربنا، ناس عايزة تعشش على عيالها، تعمر البيوت مش تخربها. اسماء مع امها، يقول ابن الزبير هذه الآية نزلت في امي اسماء، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ابن الزبير بيقول الآية دي نزلت في أمي. إيه حكايتها؟ يقول قدمت جد أمي جدتي يعني وهي راغبة إلى المدينة إلى بيت أسماء، فذهبت أسماء إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ افتح لها البيت ودخلها وكرمها. قال نعم يا أسماء، صلي أمك. ونزلت الآية. الدرس هنا البر بالأم واجب ولو كانت كافرة. شوف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي نفس الوقت إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، لو أبوك بيجلدك عشان تكفر، أمك بتكويك بالحديد المحمى عليه في النار عشان تكفر. اوعى تكفر واوعى تعقهم. وإن جاهداك أجهداك أتعباك على أن تشرك عشان تكفر، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يا رسول الله أمي قدمت إلي وهي راغبة يعني في معروفي، أفأصلها وهي كفرة؟ قال نعم يا أسماء صلي أمك. يبقى البر بالأم واجب حتى لو كانت كفرة. اتنين، تقديم طاعة النبي على طاعة الأم والأب. قالت لها خليكي برة كده يا حجة لحد ما أسأل النبي ينفع أدخلك ولا لأ. هو المسلم كده لا يقدم مرضات أحد على مرضات الله ولا على مرضات رسول الله، حتى لو كان الأحد ده أبوه أو أمه، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما عندناش في الإسلام أصلاً عبد المأمور، لا، أنت واللي جابه أبو المأمور عبيد لله عز وجل. واحد سجان كان بيجلد الشيخ كشك، فقال له مرة والله يا مولانا أنا بحبك بس أوامر لازم أضربك، هل كده أنا علي ذنب؟ قال له عليك ذنب طبعا. قال طب أعمل إيه؟ قال له دخلني في زنزانة يا أخويا واضرب بالعصاية في الحيط وليك علي أجعر وأقول آه، إنما تضربني وتقول لي أوامر؟ أوامر إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كرمها، يقول ابن الزبير ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء. قال في حياتي ما شفت امرأة أكرم من أمي وخالتي، ما وجدت امرأة أجود من عائشة وأسماء. وكان جودهما مختلف، كل واحدة لها طريقة في الكرم. أما عائشة فكانت تجمع الشيء على الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته في مواضعه. ستين عائشة ما تحبش تحط في إيد الغلبان جنيه، تحب تدي كده عطية كبيرة، فيجي لها 10 من هنا و20 من هنا و50 من هنا، يبقى مبلغ محترم تروح حطاه كده في إيد الغلبان. أما أمي أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، بتجود بالموجود. لو رغيف عيش زيادة تتبرع به، لو قطف عنب زيادة تحط الغلبان، لا تدخر شيئا لغد. وكانت إذا مرضت المرضى أعتقت كل من عندها من مملوك. تعية لو عندها 20 عبد أنتم أحرار، تعية لو عندها 10 عبيد أنتم أحرار. أما صبرها على استشهاد ولدها عبد الله بن الزبير فعجب عجاب عجيب. تعلمون أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين ومن أجل توحيد الصف وجمع الكلمة، فالحمد لله صدق فيه قول نبينا إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جمع الكلمة وحقن الدم وسمى الناس هذا العام بعام الجماعة. غير أن معاوية رضي الله عنه في آخر عهده أراد أن يأخذ البيعة لولده يزيد، وفي الأمة من هم أفضل مئات المرات من يزيد، فبايعت كل الأمة إلا 4: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الحسين بن علي رضي الله عنه. بايع عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأبى الحسين أن يبايع، وخرج. وكانت كربلاء على ما فيها من بلاء، استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه وبعض آل البيت من أبنائه وإخوانه ومن أبناء أخيه الحسن. وعندها دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة، فبايعه كل أهل مكة وكل أهل المدينة، وجاءه يزيد في جيش فهزمه ابن الزبير، ودارت معارك كانت نتيجتها أن أصبح ابن الزبير يحكم كل الحجاز، كل العراق، خراسان، مصر، وأكثر الشام. ثم جاء مروان بن الحكم ف فانتزع مصر من ابن الزبير. ثم جاء ولده عبد الملك بن مروان وكان معه مصيبة وداهية اسمها الحجاج بن يوسف الثقفي. خرج الحجاج في جيش كالجبال، انتزع العراق وقتل مصعب بن الزبير، فصل رأسه عن جسده وبعث برأسه بعد لعبد الله بن الزبير. ثم وصل للمدينة فانتزعها واستباحها 3 أيام، ثم وصل إلى مكة فحاصرها 7 أشهر. وكان كلما التقى جيش عبد الله بن الزبير بجيش الحجاج هزم جيش الحجاج. بن الزبير ده ليث فارس قريش، غير أن الحجاج الداهية لجأ إلى حيلة يشتت بها جمع ابن الزبير. نصب المنجنيق على رؤوس الجبال فعاذ ابن الزبير بالكعبة، ثم أمر مناديه ينادي: أيها الناس، أيها الناس، نحن لا نريد دماءكم والله، اخرجوا ولكم منا الأمان، ولكم منا عهد الله وميثاقه ورب هذه البنية، يعني الكعبة، اخرجوا وأنتم في أمان. فتخاذل أصحاب ابن الزبير فخرج منهم 10,000 ولحقوا بالحجاج ولم يقتلهم بل أعطاهم. كان هذا بعد حصار شديد استمر 7 أشهر، بدأ الناس يموتوا من الجوع. فذهب بعد الزبير بن عبد الله بن الزبير مع أخيه عروة بن الزبير إلى أمهما أسماء من أجل أن يلقي عليها النظرة الأخيرة. دخل عليها وكانت وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك يا أم؟ قالت: إني وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: فلعلك تشتهي موتي يا ولدي فلا تفعل. وضحكت ثم قالت: أما والله يا ابني، أنا ما أريد أن ألقى ربي حتى تأتي على أحد طرفيك ترزق الشهادة فأحتسبك عند الله عز وجل، أو تقر عيني بنصرك على بني أمية. قال: يا أم، لقد خذلني أصحابي ولم يبقى معي إلا من ليس له إلا صبر ساعة، وإني أخشى أن يصلبوني، وقد أعطاني القوم من الدنيا ما أريد، وعدوني بوعود كويسة. قالت: إن كنت تقاتل من أجل الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من معك، وإن كنت خرجت عنهم لله فامضي على بصيرتك، ولا تمكن غلمان بني أمية من رقبتك يلعبون بها. يا عبد الله، لضربة بالسيف في عز أفضل من ضربة بالصوت في ذل. وإن قلت لي: يا ولدي، كانت لي نية وعزيمة، فلما خذلني أصحابي ضعفت نيتي، فليس هذا بفعل الأحرار. قال: أخاف يا أم إن ظفروا بي أن يصلبوني ويمثلوا بجسدي. قالت: يا بني، وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ عندها تكون قد مت، امضي على بصيرتك. قال: والله هذا رأيي يا أمي، وإنما جئت أستعين برأيك وأقوي عزيمتي، والله ما خرجت عنه عليهم إلا غضبا لله عز وجل، ووالله يا أمي ما ارتكبت فاحشة أبدا، ولا وقعت على منكر أبدا، ولا بلغني حيف يعني ظلم عن عامل من عمالي فأقررته، بل أنكرت عليه. ثم رفع نظره للسماء وقال: اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، ولكن تعزية لأمي لعلها تسلو به. قالت اذنوا مني اذنوا يا عبد الله، فدنا منها فشمته وقبلت وضمته إلى صدرها ضمة مودع، فوجدته قد لبس درعا، قالت ما هذا؟ قال درع، قالت ليس هذا لباس من يريد الشهادة، انزعه. الله أكبر. قال ادعو لي يا أمي. قالت والله لن أدع لك الدعاء لا في حياتك ولا من بعد مماتك. ثم قالت اللهم ارحم طول قيام هذا الرجل بين يديك يا رب، وظمأه بالهواجر في حر مكة والمدينة، وبره بأمه. وأخذت تدعو له، ثم قالت امضي على بصيرتك، أرجو أن يكون عزائي فيك جميل، اللهم اللهم اجعل عزائي في ولدي جميل وأثبني فيه ثواب الشاكرين. فخرج وأمه تدعو له، وخرج مع من معه عدد يسير، وقال فلينشغل كل واحد منكم بنفسه فإني على الرعيل الأول، أنا خارج للشهادة. فانطلق فجعل جيش الحجاج يفر إلى الحجون، وهناك رماه شامي بحجر فوقع في رأسه فنزف منه الدم، فدخل في شعب يتداوى فرأته أمة من إمائه فصرخت مذعورة وأمير المؤمنين، فبصروا به فاجتمعوا عليه فقتلوه. قال الحجاج اصلبوه على جذع واجعلوه على باب الكعبة. ثم قال ابعثوا لأمه أسماء، فأبت، فجاءها بعد أيام وقال يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا. قالت لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب. قال المنافق، قالت والله ما نافق أبدا، لقد كان صواما قواما وصولا للرحم برا بأمه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذاب، يعني مدعي نبوة دجال ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه المختار، وأما المبير يعني أتلي الأتل سفك الدم المجرم فلا أراه إلا أنت. فاستشاط غضبا وأمسك عنها، ثم قالت أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ مر عبد الله بن عمر بجثمان بن الزبير فنظر إليه وقال السلام عليك يا أبا خبيب، رحمك الله يا أبا خبيب، فقد علمتك والله صواما قواما وصولا للرحم برا بأمك، وإن أمة أنت شرها لهي أمة خير. ده لو أنت أشر واحد في الأمة تبقى أمتنا دي عظيمة جدا. ثم قال يا أسماء إن هذه الجثامين ليست بشيء، تزعليش إن جدت ابنك متعلقة كده، ليست بشيء، وإنما أرواحهم في السماء عند الله عز وجل. قالت يا ابن عمر وما يضيرني وقد أهديت رأس يحيى ابن زكريا لامرأة بغي، يعني داعرة من بغايا بني إسرائيل، يعني أنا ابني أحسن من نبي الله يحيى؟ ثم قالت يا رب يا رب لا تمتني، يا رب لا تأخذني إليك حتى تأتيني بجسد ولدي فأحنطه ويغسل وأكفنه وأواريه التراب. وبعد أيام فعلا أنزلوه أخيرا وجاءوا أمه به فغسلوه وكفنت وطيبت ودعت له دعاء طويلا، وكان المسك يفوح من ريح جسده، المسك يفوح من جسده. ثم وارته التراب ولم تعش بعده إلا أيام، ماتت رضي الله عنها في عام 73 هجرية بعد موت ولدها رضي الله عنه ودفنت بمكة المكرمة. ستك أسماء عاشت فوق 100 سنة أو قريب من 100 سنة ولم تسقط لها سنة، والنبي قال احفظ الله يحفظك. رضي الله عنك يا أسماء، يا حبة عيوننا، يا ثمرة فؤادنا، يا تاج رؤوسنا، يا ابنة صديق نبينا، يا زوج حواري نبينا، يا أم الشهيد رضي الله عنك. وجعل مثواك الجنة، والله عندك صبر يفوق صبر الجبال، عندك ثبات أعظم من ثبات الجبال الراسيات الراسخات، والله عندك من الشجاعة ما لا يوجد عند ملايين الرجال. فرضي الله عنك يا ابنة أبا بكر، ورضي الله عن أبيك وزوجك وولدك. أسأل الله أن يمتعنا بصحبتك وصحبة زوجك وولدك في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معها تحت لواء حبيبنا ونبينا محمد في جنة الخلد يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى، من كان الهادي قدوتهم وصلوا أفلاك الجوزان.